يعني بتعقب على الحلقة الماضية في فقه المعاملات، وأنا بتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها، وبتقول كيف تعتبر المرأة أو تعتقد المرأة إن للزوج حق بعد الموت، وهذا الحق العظيم إن يجعلها 4 أشهر و10 مجتنبة للزينة، وهي أصلا لا تعترف بحق الزوج في حياته. كلام جميل الحقيقة، ملحوظة جميلة، لكن مش كل نسائنا يا أم شروق لا يعترفن بحقوق أزواجهن في الحياة أو بعد الوفاة، الخير في الأمة إلى يوم القيامة. لكن نعم، كثر فينا الخروج عن المنهج الصحيح، كثرت فينا الذنوب والمعاصي، بل كثر فينا محاولة استباحة المحرمات. وإحنا شفنا في الحديث المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي قد اشتكت عينيها تريد أن تكحلها، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ادعاء المرض أو دعوى المرض رفض، وقال إنما هي 4 أشهر و10، خاصة وأن الكحل وإن كان فيه معنى التطبب أو العلاج فإن فيه معنى الزينة، فرفض لمعنى الزينة لا لمعنى العلاج.